القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. رسالة جات لنا من مستمع اسمه الحاج عبد اللطيف، بيسأل بيقول أنا الدكتور كشفت عنده وقال لي أنت محتاج تلقيح قرنية، هل يا ترى دي عملية بتنجح؟ بس أنا برضو بشوف نص ونص، يعني برضو عندي نظر برضو معقول يا دكتور. الدكتور التاني كان قال لي مش ما أنتش محتاج عملية، فاختلفت الآراء، فإيه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا هنا فيما يخص زرع قرنية أو أي مريض بنقول له أنت محتاج عملية جراحية، لابد أن احنا نراجع القرار الأول. قد يختلف الرأي الطبي، من حق المريض أنه ياخد رأيه واثنين وثلاثة، زي المريض اللي حد يقول له أنت عاوز عملية مية بيضة يقول لك بس أنا بشوف كويس. كذلك القرنية، قرنية يعني فيها سحابة. دايما أنا أقول للناس جهزوا أو استفيدوا بالدكتور الداخلي. احنا اسمنا إيه؟ أنا اسم الدكتور الخارجي، لكن جواك دكتور داخلي. يا ترى نظرك شكله ايه؟ نظرك معقول؟ مكفيك؟ اي نعم في حاجه مضايقاك بس الدنيا ماشيه، شايف الناس، شايف التلفزيون، يقول لك انا شايف كويس. خلاص اللي يقول لي انا شايف كويس اقول له مالكش عمليات عندي. اذا شايف كويس ده اللي هو اسمه الدكتور الداخلي. فلازم هنا المريض يتوقف مع نفسه، راي الطبيب ده راي نحترمه، بس ممكن المريض ما يوافقش عليه، لان المريض لازم يقول فعلا ان هو عنده مشكله في عينيه. لو كانت الشبوره تقيله، النظر مش نافع، النظر مش مكفي المريض، يبقى في هذه الحاله نتدخل ونعمل عمليه زرع قرنيه او نعمل عمليه الميه البيضاء، او اذا كان في قرنيه مخروطيه جامده وتستحق التدخل نتدخل ونعمل لها زرع حلقات بالفيمتوليزر، او اشد مش نافع معها الحلقات نخش نعمل زرع قرنيه. اذا هنا لازم نراجع مع بعض الدكتور الداخلي عشان نتخذ قرار صحيح في اولا واخر. الجزء الثاني من سؤال حضرتك حاج عبد اللطيف انه يقول لك طب هذه العمليه لو انا عملتها بتنجح ولا لا؟ طبعا لو المريض محتاج فعلا عمليه زرع قرنيه، عمليه زرع القرنيه لها شروط، مش اي عين ينفع لها زرع قرنيه. بنكشف على المريض عشان نعرف هذه الشروط، ما عندوش جفاف جامد، ما عندوش التهابات، ضغط عينه كويس. زرع القرنيه بتتعمل في حبايه عين سليمه ما فيهاش الا القرنيه هي اللي تعبانه، فهنشيل القرنية التعبانة ونزرع قرنية غيرها، عملية تنجح. طبعا احنا بنعمل اشعاعات فوق صوتية للعين قبل العملية، بنعمل حاجة اسمها رسم عصب بصري كهربائي في بي عشان نتأكد ان العصب شغال وان الشبكية كويسة. الحاجات دي احنا بنعملها روتين قبل ما نعمل العملية عشان نتأكد ان العين من الداخل كويسة. تأكد ان العين من الداخل كويسة وسطح العين والجزء الامامي في العين كويس، ان شاء الله العملية تنجح. يجب ان المريض يختار طبيب جراح قرنيه، ان مش كل دكتور عيون بيكون جراح قرنيه. اشكركم، السلام عليكم. دكتور اسامه النحراوي استاذ جراح العيون بكليه الطب جامعه قناه السويس ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون اسرار مع تحيه المخرج علي عبد العال.